بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن المنصوبات وهي واسعة، وقام الإمام ابن هشام رحمه الله بعرض تفصيلي لها بعض الشواهد وبعض المباحث، أطال الحديث وبعض المباحث أوجز لغاية أراها هو يريها هو أو ظن أن ما اختصره هو سهل لدى القارئ. ما الدليل؟ حين أقول لكم مبحث المفعول به من أوسع المباحث، وحين سجله ابن هشام في مغني اللبيب، يا ترى هل بين لنا أشكال المفعول به؟ في بحث الاختصار، بحث الاختصاص مر معنا في الدرس الماضي، بحث الاختصاص بحث ممتع، بين لنا حقيقة الاختصاص وبين الغرض من الاختصار وأدرج الشواهد. الآن السؤال، هل فعل الإمام ابن هشام هذه المنهجية، هل قام بهذه المنهجية في بحث المفعول به وهو أوسع المباحث؟ يعني هل قال لنا أشكال المفعول به؟ اسم صريح، مصدر مؤول، ضمير متصل، ضمير منفصل، جملة بأنواعها، ما قال. لماذا؟ قال هذه الأمور عادية لدى القارئ، وربما ذكر ما يشبهها في أول الكتاب. حين نتابع الإمام ابن هشام ونتابع شواهده في هذا البحث الممتع اللغوي والبلاغي، وصلنا إلى قول الشاعر: إن بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا. قبيلة من قبائل العرب جدها بنو نهشل، أراد أن يفتخر هذا الشاعر، وأراد أن يبين أن له نسبة أصيلة إلى هذا الأب، وهذا الأب يعتز بأبنائه. فماذا قال؟ إن كأن سائل يسأل: من حضرتكم؟ من تقصدون؟ إن بني نهشل. هنا الشاهد يا أيها الأكارم، بني اسم منصوب على الاختصاص، وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ هل الأسماء الخمسة أم ملحق بجمع المذكر السالم؟ لاحظوا هذه الإجابة خاطئة. هل كلمة بني وبنون من الأسماء الخمسة؟ من ملحق بجمع المذكر السالم. تسمعون بهذا البحث مر معنا حين درسنا علامات الإعراب الفرعية، والأمر ليس ببعيد، الأمر ليس ببعيد. درسنا معكم عنوانا، هذا العنوان علامات الإعراب الفرعية: المثنى، جمع المذكر السالم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة، الاسم الممنوع من الصرف، الاسم المعتل الآخر. هذه المباحث ما مزيتها؟ ما مزيتها؟ تكتسب علامة فرعية، لا نقول علامة رفع الضمة، ولا نقول علامة النصب الفتحة، لا. هنا ماذا نقول؟ إنا بني نهشل، بني مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة. هنا الشاهد: إن من حضرتكم؟ بني نهشل. أين خبر إن؟ لا ندعي لأب، يعني لا ننتسب لغير أبينا، عندنا أصالة في هذا النسب، وعندنا وفاء لهذا الانتماء. والعربي كما تعلمون عزه بنسب أصيل. قبل قليل الصحابة والأنصار، الدرس الماضي مر معنا، لنا معشر الأنصار مجد مؤثلون. هل قال بانتمائنا إلى عصبية معينة؟ هل قال بانتمائنا إلى قومية معينة؟ يا الله، ماذا قال؟ بإرضائنا خير البرية أحمد. كلام رائع جدا يا كريم. ولاحظوا اختيار ابن هشام للشواهد، الشواهد لها قيمتها، شواهد جليلة من حيث المعنى ومن حيث المضمون. لو أمامي معكم أشعار في الجاهلية، هذا البيت الذي هو من الشعر الجاهلي يحتاج إلى ربع ساعة لمعرفة اللغة، فك الكلمات الصعبة. لا، هذه مزية ابن هشام أيها الأكارم، ومن واجبنا أن نشير إلى هذه المزية. فماذا قال هذا الشاعر؟ هذه الأبيات ربما سمعتم مني، طالب الأدب العربي، طالب الشريعة، طالب الذي يريد أن يكتسب ثقافة عالية في مجال الشعر واللغة والأدب، نصحتكم بديوان الحماسة، ديوان الحماسة لأبي تمام. ماذا فعل وهو شاعر؟ اختار لنا عيون الشعر العربي، سجلها ضمن كتاب سماه ديوان الحماسة في 10 أبواب، في 10 أبواب. بدأ بالباب الأول، باب الحماسة، باب الضيافة، باب النساء، باب الكرم وما شابه ذلك. علماء النحو وجدوا أن ديوان الحماسة كنز لشواهد اللغة والنحو والصرف. نعم، فهذا البيت أيها الأكارم من ديوان الحماسة أيضا. ماذا قال؟ نعيده: إن بني نهشل لا ندعي لأب عنه، لا نميل عن انتمائنا لهذا الجد، ولا هو بالأبناء يشرينا. يشرينا هنا بمعنى يبيعنا، يبيعنا. الشاهد في كلمة بني نهشل، هذه جملة اعتراضية أو جملة حالية، اعترضت بين إنا وبين جملة لا ندعي لأبي. هناك رواية: إنا بني نهشل لا ندعى لأبي، لا ندعى بالمبني للمجهول. كلام صحيح أيضا، الشاهد واحد ما تغير. الآن سيأتي بشكل آخر من أشكال الاختصاص. قال: وتعريفه بأل، هذا الاسم الآن معرف بأل. نحن العرب أقرى الناس للضيف، التقدير نحن أخص العرب. هل تكلم العربي بكلمة أخص؟ جاء دور عالم النحو فقال: نحن ضمير منفصل مبتدا، أقرى خبر مرفوع، الناس مضاف إليه، للضيف جار وجود تعلقان باسم التفضيل. الآن ما الغرض من كلمة نحن أقرى الضيف؟ من هذه القبيلة، هذه المدينة، العرب الفلان؟ قال لك العربة، أخص العربة، هذا مجال الفخر. جملة أخص العربة كما قلت لكم إما اعتراض أو جملة حالية. بيت يشبهه أيضا، قال: وتعريفه بالإضافة. الآن أمامي مضاف ومضاف إليه: نحن بني ضبة أصحاب الجمل، نحن بني ضبة أصحاب الجمل، هذا من الرجز. الشاهد بكلمة نحن أصحاب الجمل، كأن السائل يسأل: من تقصدون؟ أعني أخص بني ضبة. هنا الشاهد. الآن مثال آخر أيضا بشكل آخر، قال: ومن تعريفه بالإضافة، ومن تعريفه بالإضافة، جاءنا بشاهد من الحديث النبوي الشريف، قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. في بداية الدرس أتى بحديث تعرفونه جميعا: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. سيفصل ابن هشام بعد قليل بروايتين للحديث. معناها ابن هشام مطلع على علم الحديث النبوي أم لا؟ وحين يأتي بشاهد من الحديث يأتي بقوة وباقتدار وبخبرة أم لا؟ على الذي يريدون. هنيئا لابن مالك، وهنيئا لابن هشام، وهنيئا لكل نحوي دعم مباحث النحو، دعم مصنفات اللغة، مصنفات النحو، مصنفات الصرف بالحديث النبوي الشريف. هذه كلمتي وكلمة حق إن شاء الله. هنيئا لابن مالك رحمه الله وقد درس هنا، هنيئا لابن هشام، هنيئا لكل مدرس في درسه شواهد الحديث النبوي الشريف، وخاصة إن وجدناها من كتب الصحاح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، الموطأ، على العين والرأس أم لا؟ نجمع في الحديث النبوي اللغة والنحو والأدب والبلاغة. ماذا قال؟ إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. أين الشاهد؟ آل محمد تركيب إضافي، نعم، ونحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. في أول الدرس جاء الضبط، ما تركنا صدقة. ما اسم موصول مبتدأ، صدقة خبر. الآن هذه الرواية أظن سيفصل ابن هشام فيها إن شاء الله. بعض الأحاديث، هذه مزية رائعة، الذي يعود منكم إلى كتب الحديث النبوي الشريف سيجد رصيدا وافرا في أسلوب الاختصاص. هذا رائع جدا. لذلك في الدرس الماضي سألتكم: هل لدينا شواهد قرآنية في الاختصاص؟ الآن الدرس بكامله، درس بكامله ليس فيه شاهد قرآني. هل هذا يا ترى من تقصير ابن هشام؟ معاذ الله، أتى بشواهد من الحديث النبوي الشريف. بعض الأحاديث مر معي: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. هذا أدب أم لا؟ لغة ونحو وأدب وبلاغة. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. كلام رائع. أين الشاهد؟ معاشر الأنبياء تركيب إضافي. نعم. الآن سيبين لنا البنية التي عليها بعض الشواهد. قال: ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ أي، كلمة أي التي تشبه المنادى: يا أيها الإنسان. ألا نقول أي منادى؟ نادى. قال: ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ أي، فتلزمها في هذا الباب ما فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء من التزام البناء على الضم. في نسختي هنا أيها الأكارم البناء على الضم، وفي التحقيق، في التحقيق حين نقول البناء نذكر المذكر، نقول مبني على الضم، لا نقول مبني على الضم. حين نذكر علامة الإعراب نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فكأن في هذه العبارة تسامح، والله أعلم. معي أنتم؟ حين نقول هذا قد لا يعرفه كثير من الناس، نقول درس فعل ماض مبني على الفتح، لا نقول مبني على الفتحة، لأن البناء مذكر. حين نقول جاء الطالب، الطالب فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة، الضمة حركة إعرابية مؤنثة. ما رأيكم بهذه الفائدة؟ خير. قال فيلزمها في هذا الباب، وفيلزمها نعم ما يلزمها في النداء، كلمة أي فيلزمها من التزام البناء على مكتوب أمامي الضمة، لو سجلنا الضم وتأنيثها مع المؤنث والتزام إفرادها فلا تثنى ولا تجمع باتفاق، ومفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا، ولزوم هاء التنبيه بعدها، ومن وصفها باسم معرف بأل لازم الرفع. كل هذه الشروط سيأتي بمثال عليها. مثال ذلك أنا أفعل كذا. طيب الآن ستسألون بصفتك من، لاحظوا البلاغة، أنا أفعل كذا، أنا سجلت كذا، من أنت؟ قال أيها الرجل، هنا الشاهد، أيها الرجل، أي هذا مبني على الضم، نعم ارتبط بها التنبيه، أي مذكر ارتبط بمذكر الرجل، أي مبني على الضم، ما بعده الرجل صفة أو عطف بيان مرفوع لا نعامله معاملة منادى كما يقول المازني، الإمام المازني في التعابير التي فيها يا أيها، يا أيها، جوز الإمام المازني كبار علماء الصرف، جوز في الاسم الذي بعد أي النصب، وأتى بشاهد غريب جدا علينا وعليكم. المازني أتى بشاهد غريب جدا، قال قل يا أيها الكافرين، ماذا فعل؟ أي، ألا نقول نحن أي منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب، معناها التابع، التابع لأي أخذ المحل. هذا من التفردات الغريبة، نعم بعيدة جدا، غريب، قلت غريب، غريبة جدا أقصى من، نعم لاحظنا. قال أنا أفعل كذا أيها الرجل، هنا الشاهد بكلمة أيها الرجل. الآن سمع من العرب اللهم اغفر لنا، أي اغفر لنا، من أنتم؟ أيتها العصابة، أيتها العصابة. طبعا كلمة عصابة لها مدلول لغوي قديم يختلف عن المألوف بيننا. المعنى أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال. الآن ابن هشام يا أيها الأكاري ساعدنا في هذا المثال على إعراب جملة أيها الرجل، معي أنتم؟ ساعدنا الإمام ابن هشام على إعراب جملة أيها الرجل. ما إعراب أيها الرجل؟ من خلال المعنى الذي أتى به ابن هشام، أنا أفعل كذا مخصوصا، ما إعراب جملة؟ حالية، أحسنت، حالية، ما عندنا اعتراض الآن، صح؟ أين الاعتراض؟ بين متلازمين، بين متلازمين. إذن في قوله اللهم اغفر لنا كأن سائل يسأل من أنتم؟ من تقصدون؟ أيتها العصابة، عصابة مؤنث، نعم جاءت كلمة أيتو بالتأنيث أم لا؟ جاءت بالتأنيث. الذي يقرأ القرآن منكم بتدبر سيجد أن الآيات القرآنية بكاملها من أول القرآن إلى آخره جاءت بصيغة أي، ما رأيكم؟ يعني ما جاءت آية قرآنية فيها كلمة أية، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل قال بأية؟ نعم. من يحفظ القرآن منكم؟ هل وردت آية فيها كلمة أية؟ ما أظن. لا، هذا في النداء، النداء في النداء يا أيتها النفس، لكن من خلال الإضافة كقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما وردت، ما وردت. هذا أسلوب القرآن، كل آيات القرآن ما ورد إلا بالتذكير، والله أعلم. إذن آخر عبارة قال المعنى أنا أفعل كذا مخصوصا. ساعدنا الإمام ابن هشام رحمه الله على إعراب جملة أيها الرجل، فهي جملة حالية، وكذلك اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، العصابة إما صفة أو عطف بيان عند الخليل. المعنى أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، اللهم اغفر لنا مختصين من بين العصائب. ويقل تعريفه بالعلمية، هذا حكم أمامي، حكم قليل كثير غالب. قال ويقل تعريفه بالعلمية، يعني أن يأتي الاسم المخصوص اسمعنا، ففي بك الله نرجو الفضل شذوذان، كونه بعد ضمير مخاطب بك. لماذا المخاطب؟ هل يحتاج إلى توضيح؟ يا سلام، المخاطب لا يحتاج إلى توضيح. لذلك عند علماء النحو الضمير لا يوصف، الضمير لا يوصف في غاية الوضوح إلا عند الكسائي. ويقل تعريفه بالعلنية، ففي بك الله نرجو الفضل. أصل الكلام بك نرجو الفضل، أي لا نرجو الفضل إلا بمعونتك يا الله، هذا أصل الكلام في بلاغة قدم الجار المجرور. لا نرجو الفضل يا الله إلا بك. إذن هنا قال في هذا التعبير شذوذان، كونه بعد ضمير مخاطب بك الكا، ثانيا وكونه علما، اسم علم. من يذكرنا أيها الأكارم بآية قرآنية فيها النصب على الاختصاص ولو احتمالا؟ الصابرين، الصابرين في البأساء، سورة البقرة، والصابرين في البأساء، هذه منصوبة على المدح ستمر معنا. تفضل. والمقيمين الصلاة منصوبة على المدح، في فرق يا أيها الأكارم، في فرق نصب على المدح، نصب على الاختصاص، نصب على الاشتغال، في فرق. نشوف بس إذا حدا عجز. تفضل. الله أكبر، أحسنت. بداية الآية إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. أحسن. الآن خطرت في بالك الآن؟ ما شاء الله، أحد هذا الطالب في الصف الإعدادي لكن همته عالية. فضة قلت لك. نعم نعم، هذه الآية ما أتى بها ابن هشام في هذا الكتاب، لماذا؟ لأنها تحتمل النداء. أحسنت، تحمل النداء، لذلك هذه الآية. نعم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هي. لا العادية، صابئون إلى كلام آخر عندنا. تفضل. الذين يؤمنون بالغيب عند الزمخشري ومن تابعه هي منصوبة. الذين المتقين الذين، خير خير. الشاهد كما ذكر الأخ الكريم رضي الله عنك، والله أنت لك مستقبل إن شاء الله. الآية أيها الأكارم التي فيها احتمال قوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. كلمة أهل البيت عند المعربين نداء يا أهل البيت، كلام صحيح. الثانية ما هي؟ الاختصاص، كلام صحيح. فائدة نبهنا بها الأخ الكريم، أيها الأكارم، الإمام الزمخشري رحمه الله في كتابه الكشاف يعنى بالمعاني، يعنى بالبلاغة، يعنى بنظم القرآن الكريم. استثمر نظرية النظم التي أبدعها الإمام عبد القاهر الجرجاني من خلال الأعاريب التي يأتي بها، يجد كلمة منصوبة أول الآية. لاحظوا، أمامي بحث نحوي الآن، ما درسناه معكم الآن بحث نحوي، بحث نحوي اسمه اختصاص يرد بين متلازمين. مزية الإمام الزمخشري، وجد كلمة منصوبة أول الآية، أول الآية ماذا قال؟ قال مفعول به على الاختصاص. كيف نفهم هذا المصطلح؟ لاحظوا، من أول الكشاف إلى آخره ذكر، وجد كلمة من بدايتها منصوبة، منها مثلا زهرة الحياة الدنيا، منصوبة أم لا؟ قال زهرة مفعول به لفعل أخص، أخص زهرة. وجد كلمة الذي أو الذين واسعة في 1400 آية في الذي والذين، قال يجوز في إعراب الذي والذين أن تكون صفة لما قبلها، أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، أن تكون مفعولا به لفعل محذوف وجوبا. الآن بيّن لي هذا الفعل المحذوف وجوبا ماذا قال؟ أخص ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. سيأتي الزمخشري وغيره من المفسرين والمعربين يعرب كلمة الذين، ماذا يقول؟ اسم منصوب على الاختصاص، ليس المقصود الاختصاص النحوي، المقصود الاختصاص اللغوي، يعني أخص، وخاصة بداية الكلام أخص الذين، أعني الذين. كلام رائع جدا، الذي يقرأ الكشاف يلاحظ هذه الفائدة. اختصاص لغوي يا أيها الأكارم، الاختصاص اللغوي حذف معه الفعل، هنا اختصاص نحوي. نعم، كل هذه الشواهد. ابن هشام سيحدثنا الآن عن بعض الأساليب البلاغية أيضا في كلام العرب وفي القرآن الكريم. قال ومن المحذوف عامله المنصوب بإلزام، هذا الفعل إلزام، ويسمى إغراء. لاحظوا كلمة إغراء ما أصلها؟ النجار حين يريد لصق خشبتين ماذا يفعل؟ يغريها. يا سلام، من كلمة غري. الآن هذا المصطلح يأتي به عالم النحو أمامي صفة رائعة، صفة أمانة، صفة الوفاء، صفة التقى. كيف يعبر العربي عن إنسان يريد أن يغريه؟ ارتبط، التصق بهذه الصفة. يا الله، التصق بهذه الصفة، التصق. الآن يا ترى التصاق عادي؟ الغراء ماذا يفعل الغراء؟ مواتي. حين يقول أخاك أخاك أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي. ما الذي نصب أخاك؟ إلزم، شوف الأخوة، إلزم أخاك. أديت نلزمه ساعة ساعتين شهر، إلزم. شوفوا أحلى العبارة، كلمة واحدة. الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة. نعم، ما آخر عبارة تكلم بها رسول الله؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يا سلام، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ما الأصل؟ الزموا الصلاة. اسم منصوب على الإغراء، حسب المصطلح الرائع، إغراء من إيه؟ كلمة أغرى. ستمر معنا إن شاء الله بعد قليل. قال: والإغراء تنبيه المخاطب على أمر ما صفته محمود ليلزمه. النجار ألا يشد قطع الخشب بماذا؟ يا إلهي، بملازم. يشد قطع الخشب بملازم بعد أي عملية؟ بعد الغراء. والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه. كلام رائع. سطر واحد التعريف: نحو أخاك. أخاك كأن سائل يسأل بدون أخوة ماذا نفعل؟ إنما المؤمنون إخوة، ما عندنا فردية. إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح. قال: وإنما يلزم حذف عامله، كلمة إلزام، إذا تكرر كما سبق في البيت: أخاك أخاك. حذف إلزام واجب، أو عطف عليه نحو المروءة والنجدة. المروءة والنجدة أيضا كلمة إلزام، حذف واجب. قال: فإن فقد أو فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه، نحو الصلاة جامعة. كثيرا ما يسأل أستاذ النحو في التراويح، فلان يقول الصلاة جامعة، مبتدأ وخبر، ما عندي أي سؤال. هل عندنا أي سؤال؟ الصلاة جامعة، مبتدأ وخبر. الآن إنسان آخر يحفظ صيغة من صيغ الحديث النبوي: الصلاة جامعة. احضروا الصلاة جامعة. هل ذكرنا كلمة احضروا؟ فعل محذوف. إذن الصلاة ما يعربها، مفعول به لفعل محذوف. جامعة حال. ماذا قال؟ نعم، قال: والعطف. فإن فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه، نحو الصلاة جامعة. فالصلاة منصوب بحضروا مقدرا، وجامعة منصوب على الحال. سنكمل إن شاء الله هذه الشواهد الرائعة، وسأسألكم: هل لدينا أيضا شواهد في القرآن الكريم على النصب على الإغراء والتحذير وما يشبه ذلك؟ فهيئوا أنفسكم بهذه الوظائف. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.